أنا القلب سأشتو أبطح حزني على ترتيلتي لها ألبي كل عام محرما بالدمعة وآتي نزيفا من بقايا غربتي على انبار جرح صلبت أحجيتي هوات روحي إلى جانب تلك الطريفة ألبي كل عام محرما بالدمعة وآتيه نزيفا من بقايا غربتي على منبار جرح سلبت أحجيتي هوات روحي إلى جانب تلك الضيفة لها أحرمت عشقا وطاف القلب سبعا إلى السير يطيق لبي ولي العباس أسعى لها أحرمت عشقا وطاف القلب سبعا إلى السيطيق لبي ولي العباس أسعى أنا من ألف عيني جرت بي اسم الحسين أنا بياض وفائي لمقطوع اليدين أنا جرت في اسم الحسين أنا بياض وفائي لمقطوع اليدين ستال الكربلاء على سيل الفناء هنا العرش يلبي العشر من فوق القناة وآثار خيام قد أذابت سوسنا أنا منها وجوه منذ أن كنت أنا ستال الكربلاء على السيل الفناء هنا العرش يلبي العشر من فوق القناة وآثار خيام قد أذابت سوسنا أنا منها وجودي منذ أن كنت أنا عزائي وانتحابي سيبقى لي نشوري وذا منكب حزني به أبدي حضوري أعزائي وانتحابي سياب قليل نشوري ودام الكيب حزني بي أبدي حضوري أنا من ألف عيني جرت باسم الحسين أنا بياض وفائي لما أقطوع اليدين أنا بياض وفائي لما أقطوع اليدين ستال الكرب لا أطفو على سيل الفناء هنا العرش ولبي العشرة من فوق القناة وآثار خيام قد أذابت سوسنا أنا منها وجودي منذ أن كنت أنا ستعل الكربلاء على سيل الفناء هنا العرش يلبي العاشرة من فوق القناة وآثار خيام قد أذابت سوسنا أنا من وجودي منذ أن كنت أنا عزائي وانتحابي سيبقى للنشوري ودامك بحزني به أبدي حضوري ودامك بحزني به أبدي حضوري بعد مأجور به قد دعتني كربلاء واحتوى عقلي الولاء قد دعتني كربلاء احتوى عقلي الولا ارتويها من هلا جبريل فيها اعولا ارتئيها كلما ظمئت في الدماء لفناها محرما والحب صلى سلما قد دعتني كربلاء واحتوى عقلي الولا ارتويها من هلا جبريل فيها اعولا ارتئيها كلما ظمئت في الدماء لفناها محرما بالحب صلى سلم سأنعم جثة الأكبر ذبيحة نحره كبر سأبكي دمه الأحمر بهذه الليالي لعريس لحناه خطيب الهام ألقاه له قد بارك الله بأفقي المعالي سأنعم عجوزة الأكبر ذبيحة لم نحره كبر سأبكي دمه الأحمر بهذه الليالي لعري سلمحناه خطيب الهم ألقاه له قد بارك الله بأفقه المعالي لبحر رضيعي لنحر رضيعي بعمر ربيعي وناغيه قلبان بنبض فجيعي لنحر رضيعي بعمر ربيعي وناغيه قلبان بنبض فجيعي ارتعت لكربلاء واحتوى عقل الولا ارتويها من هلا جبريل فيها اعولا ارتئيها كلما ضمئت في الدماء لفناها محرما والحب صلى سلما. قدعتني كربلاء واحتوى عقل الولا ارتويها من هلا جبريل فيها اعولا ارتئيها كلما ضمئت في الدماء لفناها محرما والحب صلى سلما. سأنعى جثة الأكبر ذبيحا نحره كبر سأبكي دمه الأحمر بهذه الليالي لإرس بحناه خطيب الهام تلقاه له قد بارك الله بأفق المعالي بعمر الربيعي أناغيه قلبان بنبض فجيعي لنحر الرضيعي بعمر الربيعي أناغيه قلبان بنبض فجيعي لإخويا من أحرقت للنساء روعت لصغار أعولت وارتيل منها نبضها لعيون ساهرة بدموع حائرة لجسوم طاهرة أوحى إليها ربها لإخويا من أحرقت للنساء روعت لصغار أعولت وارتيل منها نبضها لعيون ساهرة بدموع حائرة لجسوم طاهرة أوحى إليها ربها أنوح الخجر ملهوبة أنوح الذكر ملهوبة أنوح الستر مسلوبة سبته أمية وأرنوب تل إذ أنحب عليها وقفت زينب وتشكو حالها للرب بصوت رزية أنوح قدر ملهوبة أنوح ذكر منهوبة أنوح ستر مسلوبة سبت هو ميت. ولا إذا أنحب عليها وقفت زينب وتشكو حالها للرب بصوت رزية تنادي أخاها ويعلو صداها عطيشا مدمى وكم قد شجعها للخيام الأحرقة للنساء الروعة للصغار الأعولة تبديل منها نبضها لعيون ساهرة للدموع حائرة لجسوم طاهرة روحة إليها ربها خضرة ملهوبة أنوح ذكرى منهوبة أنوح سترة مسلوبة سبته أمية وأرنوب تل إذ أنحب عليها وقفت زينب وتشكو حالها للرب بصوت الرزية تنادي أخاها ويعلو صداها عطيشا مدمى وكم قد شجعها عطيشا مدمى وكم قد شجعها وابتدت لوعتي ساكبة دمعتي كراني كربلاء الألم هي عن ألف هم كم أعاني وكم أعاني وانتهت حسرتي وابتدت لوعتي ساكبة دمعتي كراني كربلاء الألم هي عن ألف هم كم أعاني وكم أعاني